قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي قال يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الصلاة والجماعة وترص الصفوف والمقدم والمؤخر إلى آخره، يقول رحمه الله: باب فضل الصف المقدم. فضل الصف المقدم يعني الأول، كل الصفوف المقدمة لها فضل كبير. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال عن خالد بن معدان قال حدثنا عرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا، يعني يقول اللهم اغفر للصف المقدم، اللهم اغفر للصف المقدم ثلاث مرات، ويقول ويستغفر للصف الذي يليه مرة واحدة، يعني الأول ثلاث واللي بعده ثلاث. السؤال هنا أن نحن في الحرم في المسجد الحرام هنا، أين الصف الأول؟ هل الصف الأول ما يدور وراء الإمام من كل جهة، يعني حلقة تدور من وراء الإمام من كل جهة وينبغي أن نكون هناك، أما الصف الأول ما تحت الجدار جدار الكعبة؟ هذا خلاف بين علماء الإسلام كافة، منهم من يقول أن الصف الأول من اللي ما فيه إمام تحت الجدار، فيصير تحت الجدار تصير في الصف الأول من الجهاد ومن الجهاد ومن الجهاد، اللي ما فيه إمام تحت الجدار واللي فيه إمام ما وراء الإمام، ومنهم من يقول لا أنها حلقة تدور وراء الإمام على الكعبة كلها، ولكن مرجح أن الصف الأول بالجهة اللي ما فيها إمام أنها تحت الجدار. والخلاف هنا يرفع الحرج عن المسلم، الخلاف إذا كان في خلاف في مسألة من مسائل العلم أو مسائل الحكم فإن الخلاف يرفع الحرج عن المسلم. أنت تصلي قدام تحت الجدار ما نقدر اليوم، تصلي هنا تصلي من وراء ما يدور وراء الإمام أنت حر، صليت من ما يدور ولا من كل جهة فأنت حر يا الإنسان، لكن تحت الجدار ما نستطيع. وإن كان المرجح المرجح أن الصف الأول تحت الجدار لكن ما تقدر، والخلاف يرفع الحرج قاعدة شرعية أن الخلاف إذا كان في خلاف بين علماء الإسلام المقتدى بهم أنه يرفع الحرج عن المسلم. إذن فالحمد لله نحن لسنا في حرج، نعم، إنما اللي بالفضل يتقدم، اللي يريد يقول بفضل يتقدم، نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا طلحة بن مصرف قال عن عبد الرحمن بن عوسجة قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية الصفوف الأول، في رواية في غير ابن ماجه الصفوف الأول، نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قتن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور إمام حافظ قال وهو فقيه من فقهاء الإسلام قال حدثنا أبو قتن قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن خلاس قال حدثنا أبو رافع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في الصف الأول من الأجر يعني لكانت قرعة يخترعون قرعة. كل واحد يتقدم يقول لا أنا تقدم، هذا يقول أنا تقدم، يجي الحاكم يقرع بينهم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المصف الحمسي قال دثنا أنس بن عياض قال دثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن بن عوف، عن أبي عبد الرحمن بن عوف أن النبي أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. نقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن الله إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. نعم. باب صفوف النساء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عودة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الألاء نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب صفوف النساء، باب صفوف النساء قال حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن يعني بن يعقوب مولى الفرقة قال عن أبيه، عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال وعن سهيل بن أبي صالح، وعن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني اثنان اللي اجتمع في السند عن أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا بسبب نزل على المنافقين، المنافقون كانوا يتأخرون في الصفوف ويطالعون على النساء، له راكع يطالع كذا على النساء وهو راكع المنافقون، النساء إذا في الصف الأول تطالع على الرجال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها، خير الصفوف أولها يعني وشرها آخرها، اللي طالع على النساء هذا من الشر، هذا شر ولا يحل له أن يطالع على المرأة. والنساء خير صفوفها الأخير آخر صف وشرها أولها، لأنه يتعرض أيضا للبلاء ويتعرض للتكشيف للكشف بين الرجال والنساء، هذا يطالع بالمرأة وهذه المرأة تطالع بالرجل، إذا كان الصف الأخير للرجال يطالع بالصف الأول في النساء فيصير الأخير هو أفضل والأول للرجال هو الأفضل إلى آخره. أما الآخر فشر، الأول من النساء شر والأخير من الرجال شر. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير صفوف الرجال اولها او قال مقدمها واخرها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها مقدمها، للسبب الذي قلناه وهو ان المنافقين كانوا يصيرون اخر الصفوف في المدينه، يصيرون اخر الصفوف وبعض النساء التي تحضر لا لاجل الصلاه تكشف وجهها وتطالع على الرجال والرجال يطالعون عليها. فاخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الصف الاخير شر وان هذا الصف الاول شر، فالنساء اولها شر والرجال اولهم اخرهم شر، فخير صفوف الرجال الاول وشره الاخير، وخير صفوف النساء الاخير وشره الاول، لانه يحصل ما لا تحمد اقباؤهم في الصلاه. الشاهد انهم انتهوا، الصحابه رضي الله عنهم انتهوا صاروا يحرجون الناس الى الصفوف اللي ما عندها يعني سنة. باب الصلاه بين السواري في الصف. قال رحمه الله دثنا زيد بن اخزم ابو طالب قال دثنا ابو داود ابو قتيبه قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. نقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة بين السواري. باب الصلاة بين السواري يعني العمود، عمود هنا وعمود هنا، وتصف أنت يعني صف بين العمودين ممنوع. كانوا يطردون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصف بين العمود لأنها تقطع الصفوف، العمود من هنا يقطع الصف، يصير صف من هناك وصف من هنا، ثم يقطع الصف الثاني ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع، تنقطع الصفوف بالعمود إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا مانع، أما زحام وإلا قلة مكان وإلا مزدحم فلا بأس حتى بين العمود، لكن بدون حاجة لا يجوز أن تصلي هناك لأنه منع بين الصف بين العمودين ممنوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم، زيد بن أخزم قال قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة، وأبو قتيبة سلم وأبو داود سليمان قال حدثنا هارون بن مسلم، هارون بن مسلم قال حدثنا قتادة قال عن معاوية بن قرة، عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال قال كنا ننهى نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان نطرد عن السواري بين يدي الرسول، بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يصفون بين العمود، السواري هي العمود، يصف الصف بين عمودين يصير ينقطع الصف من هنا وينقطع من هنا. قال وكنا نطرد منها طردا. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال دثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبي علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد أنه قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الفرد خلف الصف، رجل واحد يصلي خلف الصف ممنوع، ما تصح صلاتك، لكن لو أنه أتى واحد ودخل معه والإمام راكع قبل أن يرفع رأسه الإمام صحت صلاة الأول، الأول الذي كبر خلف الصف من وراء الإمام خلف الصف ما لقى مكان لا هنا ولا هنا قام وقال الله أكبر، ثم دخل آخر وصف معه قبل أن يرفع الإمام من الركوع، الإمام كبر للركوع لكن قبل أن يرفع الإمام من الركوع جاء شخص دخل معه وركع معه صحت صلاة الاثنين، صحت صلاة هذا وهذا، لكن في خلاف هل إذا سجد الإمام في الأرض ودخل آخر مع هذا الرجل قبل أن يرفع رأسه من السجدة هل تصح؟ هذا قول البعض العلماء أنه إذا أدركه الإمام ساجد وهذا الفرد اللي لحاله في الصف ساجد مع الإمام والإمام ساجد وأنه قبل أن يرفع من الركعة الأولى ودخل آخر مع أنها تصح، لكن حقيقة أن الركعة ما تدرك إلا بالركوع، الركعة صحتها وفسادها بالركوع، فإذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة، رفع رأسه وما أدركت شيء، إذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة يا الإنسان، رفع رأسه وقبل أن تقول الله أكبر خلاص فاتتك الركعة. فالشاهد أن الذي يأتيه والإمام راكع ما رفع رأسه ويدخل معه صحت صلاة المنفرد وإلا فلا تصح، هذا هو مذهب الإمام أحمد كما سيأتي يقول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو، عبد العزيز بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر، عبد الله بن بدر قال قال حدثني عبد الرحمن بن علي، قال حدثني عبد الرحمن بن علي قال عن أبي علي بن شيبان، عن أبي علي بن شيبان قال وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن علي بن شيبان من الوفد الذين وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9، كانت الوفود سنة 9 تسمى سنة الوفود، جميع العالم أتوا للرسول المدينة وافدين عليه عليه الصلاة والسلام، منهم من يريد أن يرى الرسول وشه الرجل اللي يسجن، ومنهم من يريد أن يصلي وراه يقتدي به في الصلوات وفي الحج وفي الصوم وغيره، ومنهم كذا ومنهم كذا. الشاهد أنه يقول أننا أتينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفدا فصففنا وصلينا وراءه في الصف، ثم صلينا وراءه مرة ثانية، ورأى بعدما صلى عليه الصلاة والسلام رجلا خلف الصف صلى الصلاة كلها خلف الصف ولمته معه فقال استقبل صلاتك، وقف عليه عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك يعني أعد الصلاة، أعد الصلاة. والحديث مشهور عن وابصة بن معبد الجهني مشهور شهرة كبيرة مثل الشمس. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل استقبل صلاتك، يعني بطل صلاتك ملك صلاة استقبلها، يعني أعد الصلاة، الصلاة خلف الفجر. لكن نبي نبحث المسألة فقهيا، نبحث مسألتنا هنا فقهيا، هل الأئمة الثلاثة يقولون بهذا؟ تقول لا، أبي حنيفة يقول يصح، يصح حتى لو صلي الحالة، أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح خلف الصف حتى لو صلي الحالة وانتهت الصلاة، وكذلك مالك وكذلك الشافعي، إنما ما يصح خلف الصف الإمام أحمد فقط أخذا بهذا الحديث. ولكن الإمام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لاحظ لاحظ رحمه الله ورضي عنه، يدور على كل إمام عذر، كل إمام له عذر، يقول هذا الحديث يمكن ما بلغهم الأئمة اللي ما قالوا، اللي ما قالوا بفساد صلاة المنفرد، يمكن ما بلغهم الحديث هذا، أو أنه بلغهم من حديث ضعيف فهو معذور، إذا بلغهم من طريق ضعيف معذور لا يأخذ به، يقول هذا حديث سند ضعيف وحديث ضعيف ولا أخذ به، أو أنه ما بلغهم أصلا جائز، لأن العلم ما كل أحد أحاط بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن الصحابة تفرقوا في البلدان، الصحابة اللي يحملون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفرقوا في البلدان، فلا كل أحد أحد أحرز الأحاديث كلها ما في، حتى إن الزهري اللي هو إمام وقته رحمه الله وعلامة زمانه يقول لما رحت للشام وجدت أحاديث ما هي عندنا في الحجاز، سبحان الله وجدت أحاديث كثيرة ما هي عندنا في الحجاز، صار لأن الصحابة تفرقوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومعهم أحاديث الرسول، فالإنسان ما يمكن أن يحصي جميع ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث مع الصحابة والصحابة تفرقوا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلتمس أعذار للأئمة الأربعة، أعذار للأئمة، يقول إنهم رفع الملام، انظر رفع الملام موجود يباع الكتاب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة الأعلام، انظر شيخ الإسلام يذب عنهم وفيه من يطعنهم الحين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، فيه ناس يسبوه مذهب فلان مذهب فلان، أنا مذهبي محمدي، طيب هم مش مذهبهم، هم مش مذهبهم الأئمة الأربعة، ما يدري وشهم. الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب يسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول إذا جاءك حديث أخذ به أحمد أو أخذ به مالك أو أخذ به أحد أو اثنين من الأئمة وتركه اثنان فلهم عذر حينئذ، عذرهم أنه ما بلغهم رأسا، أصلا ما بلغهم الحديث، وهذا عذر شرعي، وإلا فبلغهم بسند ضعيف أو ما ارتضوا السند، فهذا أيضا عذر شرعي ولا لوم عليهم، لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا المجتهد. ربنا عطوف سبحانه وتعالى، ربنا حنون على عباده وصاب عطف وحنان ورحمة، وجعل لعباده أجر، إذا اجتهدت بس بشرط أن تجتهد على حق، تجتهد بحق وأنك وصلت مسألة الاجتهاد، وصلت درجة الاجتهاد، فإن أخطأت فلك أجر وإن أصبت فلك أجرين. الشاهد أن الأئمة الثلاثة يرون صحة الفرد خلف الصف، ليه؟ لأنه ما بقى. أما الحديث هذا ما بلغهم أو بلغهم من سند صحيح ضعيف أو بلغهم إسناد ضعيف أو ما بلغهم، وبعضهم يمكن ما بلغه في الحقيقة، بلغ بعضهم يمكن ما بلغه الحديث لأن الحديث مع الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. الشاهد أن الإمام أحمد عنده أنه إذا صلى الإنسان فردا خلف الصف فإنها تبطل صلاته إذا لم يدخل معه أحد قبل تكبيرته، قبل الرفع من الركوع، قبل الرفع من الركوع ما دخل معه أحد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي أن يستقبل صلاته، يعني يعيدها، يعني عيد الصلاة بعدما صلاها وانتهى، قال أعيد الصلاة، استقبل صلاتك فلان، يعني قم أعدها. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الهلال بن يساف أنه قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابسة بن معبد رضي الله عنه، فقال صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد قال أخذ بيدي زياد بن الجعد، يعني بالكوفة، لأنهم هاجروا الصحابة غالبهم إلى الكوفة وإلى البصرة وتفرقوا في البلدان بعدما انتهت الفتوحات. يقول أخذ بيدي إلى شيخ سمى وابسة بن معبد الجهني رضي الله عنه، وهو كثيرا ما يجلس مع الرسول وأخذ عنه أحاديث. يقول فحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى خلف الصف فقال أعد الصلاة يا فلان، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. باب فضل ميمنة الصف. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة رضي الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فضل ميمنة الصفوف. باب فضل ميمنة الصفوف يعني الأيمن، الصف الأول يمينه أفضل، الصف اللي وراه يمينه أفضل، الصف اللي وراه يمينه أفضل، ولكن سيأتي النسخ عن هذا أخيرا. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال عن عثمان بن عروة عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، كل يمين صف يصلي الملائكة عليه، الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن سيأتي النسخ لهذا أو التخفيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه انه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب او مما احب ان نقوم عن يمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدام، وتعرفون انه عذب في القضاء، عذب يبيونه يصير قاضي ورفض، وعذبوه لانه الا تصير قاضي ورفض. مسعر بن كدام رحمه الله من الناس اللي رفضوا، منهم سفيان الثوري ومنهم غيره من الفقهاء رفضوا يهربون من القضاء لا يريدونه، ومنهم مسعر هذا عذب هرب الى كذا وهرب الى كذا وهرب، لكن يمسك ويعذب الى اخره، لكنه ما تولى القضاء، يقول له تبقى راسي مع القاضي. حتى انه مره دخل على الخليفه قال كيف حالك ايها الرجل، كيف حال دجاجاتك؟ قال هذا مبوله، تقول القاضي هذا مبوله، ارسلوا تركوه. الشاهد يقول حدثنا مسعر بن كدام رحمه الله رضي عنه قال حدثنا ثابت بن عبيد قال حدثنا ابن البراء بن عازب قال ابن البراء بن عازب قال عن أبيه البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا إذا صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصلي مما نحب نصير على اليمين، أيمن الصفوف حتى خليت اليسار، يسار الصفوف خليت، أن ناخذ اليمن اليسار خلي، من يصف يسار؟ ما في أحد. انظروا إيش قال لهم الرسول. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال دثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال دثنا عبيد الله بن عمرو الرقي الليث بن أبي سليم عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمرو بن عثمان محمد بن أبي الحسين نعم محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال عن نافع عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميمة المسجد تعطلت. يقول إن ميمة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ميسرة المسجد أخليت فضيت يعني، فقال اللهم قال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان. فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الجنة، كفلان من الأجر. من عمر ميسرة المسجد يعني يسير يسار الصفوف كتب له كفلان من الأجر، فصار الناس يعمرون الصفوف يمنة ويسرة يتوسطون، والمفروض أن يوسط الإمام، الإمام يصير وسط، يصير اليمين كامل واليسار كامل، أما يمين يمتلي وهذا لا فلا، لابد توسط الإمام الإنسان، الإمام يصير وسط الصف يمين ويسار كله كامل. نعم. باب القبلة. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد النبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد فقلت لمالك أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم. يقول مما جاء رحمه الله باب القبلة. باب القبلة. حدثنا العباس بن عثمان. العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا جعفر بن محمد. جعفر بن محمد الصادق عن محمد الباقر. عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال جابر يقول لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف، طواف العمرة يعني سنة 7 من الهجرة، انتهى من الطواف قال عمر رضي الله عنه ألا تصلي عند هذا المقام يا رسول الله؟ فأنزل الله موافقة لرأي عمر، عمر قال ألا تصلي عند هذا المقام مقام أبينا يا رسول الله؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو قريب 7 أو 8 آيات تنزل بموافقة رأي عمر، عمر يتكلم ثم تنزل الآية بتصديق رأيه، منها هذه يا رسول الله لا تصلي خلف المقام، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومن هنا بمعنى عنده، واتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، لأن الظروف والمجرور حروف الجر والظروف ينوب بعضها عن بعض، فلو تصلي هنا جاز، لو تصلي هناك جاز، لو تصلي هنا يعني ما هو ملزوم خلف المقام بنفسه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن حصل لك أن تصلي خلف المقام نفسه فهو أفضل، وإما حصل فكل الحرم مقام إبراهيم، كل الحرم يسمى مقام إبراهيم. عمر رضي الله تعالى عنه في عمرة من عمره صلى عند طوى، عند بير طوى اللي عند الولادة هناك، صلى ركعتي الطواف هناك، فأنت لك أن تصلي هنا ولا هنا ولا هنا، أو إن ما فيه زحام خلف المقام فهو أفضل. الشاهد عمر هو اللي اقترح هذا الاقتراح يا رسول الله ألا تصلي خلف المقام؟ فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا المقام هو الذي وضعه إبراهيم في هذا المكان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى من بناء الكعبة 4 أمتار علو، 4 بلا سقف، بناها بلا سقف وبناها إلى محل الحجر هنا مربعة، والكعبة سميت مكعبة لأنها مكعبة يعني مربعة، فبناها عليه الصلاة والسلام ارتفاع 4 أمتار أو 5 أمتار، ثم ترك المقام اللي يقوم عليه حتى قيل إن الحجر يدور به عليه الصلاة والسلام، كلما دار الحجر يدور به، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة حتى انتهى، ثم وضع المقام هناك في مكانه هذا، وقال له رب العالمين أذن في الناس يا إبراهيم، قال وين يبلغ صوتي؟ أنت عليك الكلام، أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ، فأذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يأتينا من كل فج واسع، فأذن وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، ومن أراد أن يحج بلغ اللي في أصلاب الآباء واللي في أرحام الأمهات، وبلغ الشرق والغرب، فمن أراد له ربنا أن يحج فقد ذب وسمع مقام كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن المقام هذا اللي تشوفه هنا هذا وضع إبراهيم بهذا المكان، ووضعه الخليل الثاني وهو صفوة الخلق بهذا المكان، فلا يجوز تأخيره عن مكان هذا. فيه نائمة يعني مناقشات بين علماء المتقدمين والعلماء المتأخرين، هل يجوز تأخيره علشان وسع الطواف؟ من يقدر يؤخره؟ والخليلان هم الذي وضعه، من يقدر يؤخر هذا المقام؟ والخليلان الاثنين خليلا رب العالمين هم اللي وضعه بهذا، من يستطيع يمسه؟ من يستطيع مسه بيده؟ من يستطيع؟ ما يقدر، لأن إبراهيم هو اللي وضعه في هذا المكان، ثم شالته السيول أيام قريش، ثم جاء قريش وربطوه بالحلق، حلق الكعبة علشان لا تشيله السيول مرة ثانية. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام رده إلى مكانه الذي كان إبراهيم وضعه فيه، ووضعه الرسول في مكان موضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونحاه، ولكن شاله السيل أيضا، سيل منهشل وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألقته في المسفلة، وجاء عمر من المدينة فزع مرعوب، ثم لما جاء إلى هنا ولا وجدوه قد حصروه جابوه ناشد الناس كلهم وهو جالس هنا وناشد كل مسلم يعرف عن هذا المقام شيء. فقام وداعة السهمي قال أنا عندي حبل قسته من الحجر الأسود إلى المكان هنا وقسته من الركن العراقي هذا أو الحجر الحجر إلى مكان هذا بحبل وهو عندي في البيت. قال أرسل من يجيب الحبل أنت قاعد تهدي قاعد الهندق أرسل أرسله حتى جاء الحبل فقاسوه واتفق المهاجرون الأنصار على هذا مكانه فوضعه في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ثبته بأشياء من الحديد ومن السمنت ومن أشياء حتى لا يزول من مكانه إلى اليوم هذا مكانه. نعم. قال الوليد فقلت لمالك بن أنس أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم. وقلت لمالك بن أنس أهكذا قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم يا أمر أنك تتخذ من مقام إبراهيم مصلى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصلاة قال حدثنا هشيم أحمد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا هشام بن بشير قال حميد الطويل عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ. يقول أنس إن عمر رضي الله عنه هو اللي اقترح الصلاة نبعا عنده إلى آخره. الظروف وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض فقوله هو من مقامي يعني عند مقام إبراهيم مصلى فتصلي عند المقام هو أفضل لم يكن زحام وإلا صل في أي ناحية من نواحي الحرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا القدم بن عمرو الدارمي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى بيت المقدس 18 شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطفي بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتي به فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القبلة حدثنا علقمة بن عمرو علقمة بن عمرو قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا. يقول البراء بن عازب صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 18 شهرا. غلط. اللي صلوا مع الرسول 16 شهر وقوله جاء لما جاء المدينة وجلس شهرين أيضا خطأ سيأتي كل هذا خلط في هذا السند وهذا الحديث هذا المتن. إنما صلى الرسول 16 شهرا والشهرين اللي قال غلط أيضا خطأ. يقول حدثنا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى بنوم 18 شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين. يقول إننا صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان يقصد أن الصلاة إلى بيت المقدس وهم بالكعبة إن يعني استقبل الرسول بيت قبل أن يهاجر لأنه هاجر بربيع الأول هاجر عليه الصلاة والسلام بربيع الأول ولكن عمر هو الذي جعل أول الهجرة محرم قال أول السنة أول الهجرة محرم يعني أول السنة وإلا فربيع الأول 12 ربيع الأول هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وكان يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس لأنه يصلي بين الركنين فإذا صلى بين الركنين وجعل وجهه إلى الكعبة صار استقبل بيت المقدس لأن بيت المقدس على ظهري الآن وراء ظهري الآن هذه اللائحة استقبلها الشمال كله بيت المقدس وغيره كل الشمال يستقبل هذه اللائحة. الشاهد أنه صلى بمكة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام ثم هاجر إلى المدينة وصلى بها مدة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. لأنه كان يدور وجهه وكان يطلب ربه أن يصرف إلى الكعبة، يريد الكعبة لأنها بنى إبراهيم وبيت الله الحرام. الشاهد يقول أنه 18 شهرا، هذا خطأ، وقال شهرين أيضا خطأ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا يطلب ربه أن يوجه إلى الكعبة، فوجه إلى الكعبة، وجه إلى الكعبة كما سيأتي. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلبه وجهه في السماء. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى إلى بيت المقدس يقلب وجهه في السماء ويطلب من الله أن يصرفه إلى الكعبة، يطلب إلى ربه أن يصرفه إلى الكعبة، فاستجاب الله دعاه وصرفه إلى الكعبة، ثم سأل الرسول كما سيأتي. نعم. فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع بصره ويصعد بين السماء والأرض. يقول إن جبريل صعد في مرة من المرات، نزل على الرسول وتحدث معه ثم ارتفع، وكان يتبعه بصره عليه الصلاة والسلام وهو في خلقته التي خلقه الله عليها، حتى وكان ينتظر رد جبريل، فنزل جبريل بقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إذا كنت بعيد الإنسان ولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا كنت بعيد من الكعبة ومن المسجد الحرام هذا فولي وجهك شطر الكعبة، أما إذا كنت في الحرم في المسجد هنا فلازم من الكعبة نفسها، من نفس الكعبة نفس البنية هذه لازم من استقبالك، فرض من قرب إصابة العين عين الكعبة، وفرض من بعد أجلها، فرض البعيدين أجلها، وفرضنا نحن في المسجد هنا الكعبة عين الكعبة، لا يخرج جسدك عن عين الكعبة ولا أقل من سنتي وإلا فيبطل صلاتك الإنسان. فالشاهد أن جبريل نزل بهذه الآية فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم يا أمة محمد حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة شطر المسجد الحرام. فسأل جبريل الرسول سأل جبريل ماذا نصنع بما الشهور اللي صليناها، فنزل قول الله تعالى نعم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. واللي في الترمذي أن الذي سألوه عن الموتى قالوا إن ناسا صلوا إلى بيت المقدس وماتوا وش عملهم اللي يصلون، فأنزل الله وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، ما يضيع أجركم، الأجر عند الله مكتوب سواء لبيت المقدس أو إلى الكعبة. قال البراء فأتانا آت فقال إن البلاد قد صرفت إلى الكعبة فقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أتانا آت وقال إن القبلة قد صرفت يا جماعة، يقول حنا نصلي في مسجد إلى الآن يصلى مسجد القبلتين، أظن ما أدري هدم ولا إلى الآن موجود، يصلى يسمى قبلة مسافة نص كيلو عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمى مسجد القبلتين. فالشاهد أنه أتاهم الآتي وقال لقد صرفت الكعبة صرفت القبلة يا جماعة، صرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، يقول فداروا كما هم، كان على وقت المغدس من وقت المغدس فداروا الصفوف ودار الإمام، الإمام هنا ثم دار حتى صار الإمام هنا على الكعبة ودارت الصفوف حتى صارت وراءها. معنى هذا أن الصلاة ما تبطل إذا كانت الحركة لأمور دينية أو لحاجة ضرورية، أمور دينية أو لحاجة ضرورية ما تبطل الصلاة، داروا يمشون والإمام وراءهم، الإمام دار كما هو وهو راكع والجماعة راكعين وداروا وهم راكعين حتى صاروا مستقبل الكعبة، استقبل الإمام الكعبة والصفوف اللي وراه استقبلوا الكعبة. الحركة إذا كانت الأمور دينية أو أمور ضرورية، أمر ضروري أو أمر ديني فلا حرج عليك الإنسان حتى لو تحرك كثير لا حرج عليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي محمد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم ثم حول قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي القاسم بن علي قال هاشم بن القاسم بن علي قال وعاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر زياد بن كليب قال عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنت في أي مكان من الأرض، في أي بقعة من الأرض ما بين المشرق، مثل الشمال يجعلون الشرق الغرب يمين والشرق يسار، والجنوب يجعلون الشرق يمين والغرب يسار، وهكذا ما بين الشرق والغرب قبلة لأي بقعة من بقاع الأرض، أي بقعة تكون فيها الإنسان من بقاع الأرض فما بين الشرق والغرب قبلة. استقبل الكعبة ما بين الشرق، لكن انظر هل أنت بالشمال ولا بالجنوب؟ فالشمال يجعلون الغرب يمين والشرق يسار، والجنوب يجعلون الشرق يمين واليسار والغرب يسار إلى آخره، يعني عكس. فالشاهد أنك في أي بقعة من الأرض تصلي إلى الكعبة، تتجه إلى الكعبة، ما بين الشرق والغرب قبلة. وهذا فضل من الله ومنه أن نصلي أي مكان نجد نصلي إلى الكعبة، نجعل وجيهنا إلى الكعبة ونصلي، ويقبل ربنا إن شاء الله. نعم. باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من دخل المسجد أي مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن المسجد الحرام هنا إذا أردت أن تستريح الإنسان، دخلت المسجد هنا تريد أن تستريح صل ركعتين، وإذا كان تريد أن تطوف فالكعبة تحيته الطواف، والمسجد هنا تحيته ركعتين. فالإنسان يدخل المسجد الحرام هنا ويريد أن يستريح يصلي ركعتين وتجلس كيف أنت حر، لكن تريد أن تطوف فتحية الكعبة الطواف وتحية المسجد ركعتين. كل مسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين الإنسان إلا في وقت النهي، في وقت النهي لا تصلي شيء في وقت النهي، أما أن تجلس بدون صلاة وإلا توقف حتى يزول النهي. والنهي ثلاثة أوقات فقط، النهي الصحيح الذي مؤكد هو 12 ساعة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعند زوالها، 12 دقيقة احسب 12 دقيقة قبل الطلوع وقبل الغروب ومع الزوال. إذا دخلت المسجد في وقت نهي فإما أن تجلس ولا حرج عليك، وإلا أن تقف حتى يزول النهي ثم تصلي ركعتين. هذه أوقات النهي القصيرة المؤكدة التي حتى الجنازة ما تصلى عليها ولا تدفن حتى الجنازة. الشاهد أنها قصيرة، الأوقات القصيرة اللي يسمونها القصيرة في حديث عقبة بن عمرو الجهني رحمه الله، 3 ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تضيف الشمس الغروب وحين تبدو بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة. وهذه هذا الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني هذا الحديث نسخ جميع الأحاديث اللي قبله، حديث جابر بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من الليل النهار، يقول هذا موقوف عمله بحديث عقبة بن عامر الجهني. كذلك حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما موقوف عمله بحديث عقبة بن عامر الجهني إلى آخره، لأن حديث عقبة بن عامر الجهني بين الرسول سببه، وما بين سببه أوقف جميع الأحاديث الصحيحة. فسببه عمرو بن عبسة جاء إلى الرسول وهو هنا بين الركنين جالس معهم المستضعفين وقريش هنا، استفتاه وقال بنت بعض قال ما تقدر تتبعني، قال إذن كيف أصلي؟ قال أصلي الصلوات إلا إذا أضيفت الشمس الغروب أو تبدو بازغة أو يقف ما، فإنها تطلع بين حينما تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لاحظ وحينئذ يسجد لها الكفار. نحن نهينا عن مشابهة الكفار في عباداتهم وعباداتنا، فنحن لا نصلي الوقت اللي يصلي فيه الكفار. وقال حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وحين يقوم قائم الظهيرة تسجر جهنم والمجيس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها، حينئذ يسجد الكفار. لا تصلي هذه الأوقات لهذا السبب، ما دام تبين السبب وأنه علة من العلل فهو أوقف جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر. ويعقوب بن حميد. قال حدثنا ابن أبي فديك. ولاحظوا أنه مركم أنت ابن فديك خطأ. هنا شوفوا شو يقول هنا. ابن أبي فديك نعم. عن كثير بن زيد قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزركي عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال عن عمرو بن سليم الزرقي قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. والحديث الأول إذا دخل أحدكم مجلس فلا المسجد فلا يجلس نهي شيء لا يجلس. والنهي هذا لابد إذا ما فعلت الإنسان إذا فعلت شيء منهي عنه فأنت عليك إثم. لكن حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر الجهني يوقف حديث النهي هذه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا يقول إنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين أيضا نعم. فليصلي ركعتين فإذا دخل المسجد فليصلي أمر وهناك نهي فليصلي ركعتين قبل أن يجلس نعم. باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم هذا البصل. ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريح من ويؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها فلا بد فليمتها طبخا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أكل الثوم فلا يقربن من أكل الثوم أو البصل أو غيره من ذوية الروائح فلا يقرب مسجدنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يقرب المسجد اللي يأكل ثوم من الروائح أو بصل قبل أن يمضجها طبخا فلا يقرب المسجد لا يقرب مسجدنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانين وشراركم. يقول الشرار هم الذين يأتون يشربون دخان مثلا أو يأكلون ثوم أو يأكلون بصل أو يأكلون كذا هذا من الشرار. أو الشراء اللي يتعرض الناس ويتكلم بإعراض الناس في المسجد هذا أيضا يمنع ويخرج من المسجد. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال سالم بن أبي الجعد قال حدثنا معدان بن أبي طلحة قال أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة. يقول إن عمر بن الخطاب قام خطيبا أو إنه سمعه يخطب في الجمعة يوم الجمعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا إلا إذا نضجهما طبخا تروح الريحة. لكن أكل هاني وتحضر إلى المسجد تتأذى الملائكة تتأذى والأدمين يتأذون تصير ريحة خبيثة شينة. فلهذا يقول إني أرى بعض الرجال فيه أكل الثوم يؤخذ بيده ويخرج من المسجد. في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأوا أحدا أكل ثوم وانتشت رائحته الناس والملائكة تأذت أيضا أنه يؤخذ بيده ويخرج من المسجد. فمن كان أكلها لابد فليمتها طبخا ومن لابد أن يأكل الثوم والبصل فليمتها طبخا لأن تروح الريح تذيب الريحة. لكن الإنسان له إذا أكل ثوم غصب عليه ما طاب نيا أو أكل بصل غصب عليه له أن يجلس في بيته مدة 3 ساعات 4 ساعات ويتروش ويأخذ طيب ربما يروح. يروح إذا راح عرقه يروح تروح الرائحة، وإلا فليمتهما طبخا يذوب إذا طبختهما الإنسان راحت الرائحة الكريهة. قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه شجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني، أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه شجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا، يعني لا يحضر، يعني لا يحضر المسجد، لأنه يؤذي الناس يؤذي الملائكة، فلا حاجة أنه يحضر، لا يحضر المسجد، حتى إن عمر يقول يقام من المسجد، يمسك بيده ويقام يطلع من المسجد. قال إبراهيم بن سعد وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل. يقول إبراهيم بن سعد وكان أبي يعني سعد يقول كان يزيد الكراث والبصل، يعني من أكل من هاتين، الحديث المسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا الثوم والبصل. قال الثوم والبصل هاتين الشجرتين. عاد أبو سعد رحمه الله زاد الكراس أيضا، الكراس ما أدري هو رائحة، له رائحة كريهة ولا لا، إنما البصل صح والثوم صح، نعم له رائحة، لكن الكراس يمكن أن له رائحة مثل البصل، لا أنا لا أدري، يمكن يمكن له رائحة. يقول لأن سعد زاد والكراس، يعني حتى اللي يأكل الكراس لا يحضر المسجد. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتي أن المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اكل من هذه الشجره شيئا فلا ياتي ان المسجد، من اكل من هذه الشجره يعني الثوم شيئا فلا يقربن المسجد، لا يقرب المسجد، لان الثوم كريه الرائحه، شديد الرائحه اعظم من البصل، الثوم أعظم رائحة من الفصل، كريه مرة واحدة. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.